احسنت. هو نفس الجبل اللي جابها الشيخ قال مش مش لان قرر ذلك هو نفس السلم. طيب اذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال اريدك ان تعطيني 1000 ريال دينا، فقلت له اعطيك 10 ريال، اعني بذلك انني اكسب في كل 10 3 ريالات، ثم قبل ذلك وذهبت معه الى السوق واشتريت بضاعة قيمتها 1000 ريال وبعتها على المستدين 1300 ريال، هل هي حلال ام حرام مع العلم ان عقد البيع قبل شراء البضاعة؟ راجل راح لراجل بيبيع البضاعة فقال له انا اريد السيارة هذه، السيارة دي يعني في الاسواق ب1000 ريال، قال له خلاص نعقد عقد مرابحة، انا هربح منك بالالف 300 كل ريال 3، قال موافق، فذهب الى السوق واشترى له السيارة ب1000 ريال واخذ منه 1300 ريال. صح، يبقى ما يجوز لما انه باع ما ليس عنده. الثاني ايش هو الربا؟ ايوه دراهم دراهم بينهم حريرة ضبطوها. طيب بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة او السيارة التي يريد شرائها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد ان تستلم شركة التقسيط البضاعة او السيارة تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق، وان تسلمت منه الدفعة الاولى كعربون يعني من ثمن هذه البضاعة. شركة بتبيع شيء بالتقسيط، جاء المشتري فقال اريد ان انا اشتري بالبضاعة الفلانية، ايش البضاعة الفلانية؟ قال المكنة الفلانية. خلاص المكنة دي كام؟ 50000، اتصل بالشركة 50000 انا اشتري منك هذه المكنة. ماشي، اسمعوا طب للرسالة لا صاحب المحل قام جاي كاتب للرجل العقد واخذ منه اول دفعة من ال اشوف بقى هذا ما رأيكم في هذا؟ يبقى ده ايوه ده ناقص السلم ناقص، يبقى ايوه يبقى ده بيع كالب ايش بكالب، بل وفيه بيع ما ليس عنده وربح ما لم يضمن. وطبعا احنا عارفين كثير ممن يعمل هذا، يبيع السيارة ولسه السيارة مش عنده وياخد الشيكات كلها مع وجود ضامن كمان يضمن هذه الشيكات. طيب يقول اذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها، فما الحكم؟ حتى يحوزوا حتى ينقلوا حتى يقبضوا. اتفضل. نعم ماشي، بس انا ايش بينت؟ ان العقارات ده والدور القبض فيها التخليه انه يخلي بينك وبينها، اما الاشياء الثانيه معنى ان هو يديك المفتاح ويمشي. اي نعم يديك المفتاح ويمشي خلاص انتهى الموضوع كده سلمها لك. سفن، السفن يعني البضاعة جت من ألمانيا على سفينة، بعت السفينة نفسها، السفينة نفسها حسب النقل، نقل صعوبة جدا، لو النقل بالصعوبة يبقى بالتخلية، تاخد حكم الدور والعقارات. خلاص، رجل استدان دينا 5000 من رجل آخر، ثم جاء وقت السداد قال امهلني فاني معصر، قالت امهلك فامهله شهرا فكفاه على ذلك فاعطاه بدل 5500. يعني نقول بالتفصيل لا يجوز او يجوز، لا فيها تفصيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.